Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Resulillah. Ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'd fenuvasil bimeşiyetillahi teala. İstikmal ma nahnu bisadadih min şerh alfiyyetil imamil Iraqi للإمام السخاوي من حيث توقفنا في الدرس السابق. تفضل يا شيخ محمد. شيخ بسم الله. كده الصوت وصل وصوتك وصل كده؟ ان شاء الله. شفت بقى كرامات الشيخ من غير سلكه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر شيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العراقي حفظ رحمه الله تعالى: ومن يوافق غالبا ذا ضبط فضابط أو نادرا فمخطي، وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تسقل، ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه، وربما استفسر الجرح فلم يقدح كما فسره شعبة بالرقد. فما هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخي الصحيح مع أهل النظر، فإن يقل قل بيان من جرح كذا إذا قالوا لمتن لم يصح. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: الثالث فيما يعرف به الضبط وتأخيره عما حرم. هنا يعني ايه، وفي كثير يعني من كتب المصطلح تجد ان الموضوع الواحد عشان يتكامل في ذهن الطالب يحتاج انه هو بعد ما يقرأ الكتاب الذي هو في صدده انه يعمل عملية جمع للمتفرق، لان الكتب التي نقرأها في المصطلح المعلومات التي فيها تذكر المعلومة الواحدة متفرقة في أكثر من موضع، وإذا تصورتها على هذا الوضع تخرج بنتيجة غير متكاملة، لكن إذا حاولت أنت بعد قراءتها أن تجمع المتفرقات لنفسك انت، مش لازم مع الكتاب. العلماء بيقسموا المعلومة الواحدة لعدة مواضع خضوعا للكتاب اللي هو يعني موجود عن العلماء السابقين، لكن هي كانت مجتمعة في أذهانهم. احنا اللي نريده من يعني طالب العلم انه هو يعمل كده. فاحنا مثلا اول ما بدينا في من تخبر رواته ومن ترد، اتكلم على الضبط وعرف الضبط، لكن ما قالش ان الضبط يعرف بماذا. لحد ما جه هنا قال مبحث اللي هو ما يعرف به الضبط. فانت محتاج بعد ما نخلص احنا انك انت تعمل الضبط كموضوع، فتذكر تعريفه ثم تذكر الاسباب، تعريفه طبعا وتقسيمه الى ضبط صدر وضبط كتاب، ثم بعد ذلك تعرف اسباب الضبط يعني التي يعرف بها او علامات الضبط، ثم بعد ذلك إذا ذكرت أي متفرقات بعد كده الضبط المطلق والضبط المقيد، كل ده تجمعه انت يعني معاك. ليه؟ لأنك لو فتحت انت كتب الرجال اللي هي أصلا احنا بنعمل كل الموضوعات اللي هنا من أجل أن نساعد الباحث على أنه يفهم ما هو موجود في كتب الرجال عندما يجد ترجمة لراوي ويجد الأقوال مجتمعة فيه. يحتاج إلى أن كل المعلومات اللي ذكرتها كتب المصطلح عن الضبط تكون مستحضرة في ذاكرته مجتمعة، لأنه ما يعرفش يستخلص حكم راجح في الراوي إلا إذا كان مستحضر هذه النقاط. وهم هنا لما بيشرحوا ما يقولوهاش مجتمعة، فانت عليك حتى تتحقق الفائدة انك انت يبقى معاك اي دفتر او كده، سواء وانت يعني بعد ما تنفصل عن الدرس تجمع دول، ما تقولش طب لما نخلص الجزء كله ابقى اعمله كله. اول ما تفكر كده اعرف ان الشيطان هو رفيقك، سواء لعنته ما لعنتوش، سبيته ما سبتوش، مش هيسيبك. يقول لك ايه، بلاش تعمل الموضوع ده لما الشيخ يخلص كله وان شاء الله افضل، لانه حالف ايه، لأمنينه. طب انت من جالك ان عزرائيل مش هياخدك بعد اسبوعين، ما احنا مش هنخلص الكتاب ده قبل اسبوعين. فيقول لك لا انت لسه صغير، ده انت اذا كان الشيخ اللي بيدرس نفسه ده يعني من يوم سيدنا نوح. فتبص تلاقيه لبسك الموضوع وكانت النتيجه ايه، انك ما قريتش. لكن انت شغال مثلا في بحث ولا في رساله ولا في كلام من ده، تلاقي متقسمه وانت بعيد ما انتش فاهم. فلذلك ما تطوعش الشيطان في حكاية التأخير دي، قل له لا أنا هموت بكرة وانت هتتبرى مني، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أني إيه، بس دعوتك تعالى رأيك رجح نفسك يا أخي، ما هو الشيخ هيخلص وبعدين انت هتجمع حتى معذرين هيجي لك بالليل. يقول لا، ما هو بقى بي إيه بينسي حكاية عذرين. فلذلك انت ايه تحاول تجمع بحيث ان الموضوع يبقى متكامل معاك. لما تقرا ترجمه راوي هتلاقي ان في الراوي ده فيه جرح مطلق وفيه جرح مقيد وفيه جرح متشدد وفيه جرح متساهل وفيه جرح مفسر وفيه جرح مجمل، وكل دوت يعوز انك انت تبقى مستحضر جزئيات تحل بها هذا الاشكال. فلذلك موضوع الاسباب اللي هتذكر هنا هنجد ان هي مفروض ترتبط على طول بتعريف الضبط اللي كان مذكور قبل كده، زائد ان هو مثلا هنا هيدخل حكاية اخراج البخاري ومسلم للرواة في موضوع الضبط، بينما هو اتكلم قبل كده في موضوع انه اللي خرج له البخاري ومسلم فقد جاز القنطرة وكلام من ده. هنا يقول لك لا، ده ما جازش القنطرة. امال ايه؟ قال لا، فيه واحد يخرج له احتجاجا وفيه واحد يخرج له متابعة او استشهادا، وفيه واحد يخرج له في بعض الشيوخ وفيه واحد يخرج له في بعض الشيوخ الاخر. لو ما كانش انت مستحضر دي في حكاية، لأنه حكاية تخريج الصحيحين يسموه التعديل الفعلي أو التعديل الضمني، هو اتكلم على شوية منه قبل كده، هيجي السخاوي بعد كده يقول إن التعديل يا صريح يا ضمني. فيعوز إنك أنت تجمع بقى الخاص بالتعديل الفعلي ده لوحدي. ليه؟ عشان هو هناك قال لك كل اللي في البخاري جاز القنطرة، تقول له كده اتفقنا، يقول لك آه. تيجي هنا يقول لك لا، ما اتفقناش، ليس كل من اخرج له البخاري او مسلم جاز القنطرة. فتبص تلاقي ان المعلومات ما حصلش بينها تكامل نظير، لانك انت هو بيسرسبها خضوعا لترتيب الكتاب نفسه، وانت مش عايز تجمعها لكي تفهم موضوع التعديل الفعلي برواية الصحيحة. هل هو على المكان الأول إنه كل اللي رواله جاز القنطرة، ولا هو على المكان الثاني ده؟ قال لا، الراجح والمعمول به إنه على المكان الثاني ده. طب أمال الكلام الأولاني ده ليه؟ قال الكلام الأولاني ده على إن هذا الأمر كله في من يحتج به. طب ما هو قالش إنك ليه؟ قال لأنه فاهم إنك فاهم، أو إنك أنت مثلا واخد السخاوي ده سكة قبل ما تيجي، فتقول لا ده هيجي بعد كده يقول تفاصيل. فلذلك أرجو إن إحنا بنقول متفرقات خضوعا لما هو مذكور في الكتاب، ومطلوب منك أنت عشان خاطر تشتغل وتستفيد من هذا العلم إنك أنت تجمع الشبيه إلى شبيهه، بحيث إنك أنت لما تقرأ ترجمة الراوي تلاقي إن هو يتعرض لجزئيات متعددة أنت نفسك ما خدتش إلا حتة منها، فتلاقي إن الحتة دي زي المفتاح اللي هو مش على تيجي لمؤاخذة تدخله في الباب ما يفتح. ما يفتحش ليه؟ طب ما من دقيق العيد قال. أنا عارف أنت لو قلت من دقيق العيد ده 100,000 حاجة هتغلطك، بمن فيهم من دقيق العيد؟ فلذلك أرجو أن هو ده يكون واضح، لأن إحنا ما نقدرش نجمع الأشياء المتعلقة بالموضوع الواحد ما دمنا بنشرح كتاب في موضوع واحد، فأنت يبقى معاك حاجة وأنت تبقى صاحي طبعا ولا لكش دعوة بالشيطان وتكتب. أما يقول لك بكرة قول له أنا همد الوقت، هو ما يقدرش يقول لك لا مش هتموت. دي الوحيدة يعني، إذا دخل لك من الموت بقى أنت حر. طب هنعمل إيه؟ هو صاحي عمره ما ينام. شوف إحنا دلوقتي سواء واحد يخشع، واحد يجي يسألني بعد ما أخرج ما يرضاش يسألني هنا عشان كل اللي موجودين دول يقولوا طب ما الشيخ قالها، فلأنه هو يعرفني ولا كده يزنقني هناك يسألني، أبقى أنا نفسي عايز أشتمه. أما أنت كنت قاعد يقول لا أنا كنت سارع. طب ما دام تسالح ما تجنب نفسك كده، لان اللي انت بتساله ده يتضايق منك يقول ما يتفلق، ما ابويا كان صاحبي يا اخي. طب ليه؟ اتفضل يا عم الشيخ. فيما يعرف به الضبط وتاخيره عما قبله مناسب. طبعا بقى تاخيره عما قبله مناسب ليه؟ ما هوش مناسب ليه؟ لأن إحنا كنا نستفيد لو قال لنا الضبط تعريفه كذا وإن أسبابه كذا، قال ما هو ما يقدرش يقول كده لأنه بيشرح كتاب معين. فهو اتأخر بس حصل فاصل فيما بين، فهو بيجيب عن مسألة التأخير فقط. لو قال له وجه كان أحسن، لكن مناسب لا. تفضل. وإن كان تقديمه أنسب لتعلق ما بعده بما قبله، لا سيما وهو سابق أول الباب في الوضع. أيوة يعني أتكلم أول ما أتكلم أتكلم على العدالة وعلى الضبط وأعرف الضبط وكده، كان مفروض إنك أنت تعمل كده. قال ما أقدرش لأن أنا بشرح كتاب وكتاب مسرسب أصلا. طب هو عامل الألفية سرسب ليه؟ قال لأن هو كان عامل الألفية من كتاب ابن الصلاح، وكتاب ابن الصلاح مسرسب. طب الحل؟ قال الحل انك انت تشتغل بقى، ما تطوعش الشيطان، تجمع. طوعته خلاص احنا. ومن يوافق غالبا في اللفظ ولو اتى بانقص لا يتغير به المعنى او في المعنى ذا الضبط فهو ضابط محتج بحديثه، او يوافقه نادرا ويكثر من مخالفته والزيادة عليه فيما أتى به فهو مخطئ بدون همز عديم الضبط فلا يحتج بحديثه. عايز يقول لك إيه الكلام دوت؟ إنه هو الضبط يعني مجموع الكلام اللي فيه إنه هو له أقسام أو درجات، فاللي عرفه ده اللي هو انه تعرض حديثه على احاديث الثقات فيوافقهم غالبا، فده يبقى الضبط التام. هل الضبط التام ان هو النوع الاول وعلامته ان انا وجدت الرواية موافقة للموافقين له؟ طب بتيجي دي نكتشفها احنا ازاي ان هو موافق ولا مش موافق؟ قال بتكتشفها بطريقين. الطريق الاول انك انت نفسك تجيب الاحاديث الموجودة لهذا الراوي وتشوف ان هو له متابعين ولا ملوش متابعين، وتشوف المتابعين دول ثقات ولا لا. فده اللي بيسموه السبق. والمرة الثانية دلوقتي الجلسة هتقلت شوية، المشايخ اللي هم بيعدوا عليك أنفاسك قاعدين وراهم وإيه يظبطوا الأمور. فده الضبط التام، فتعرفوا بحكاية الصبر المقارنة أو تعرفوا بأقوال العلماء. فيقول لك آه خلينا في الثانية دي، لأن الأولية إن أنا أصبر كل ضبط راوي يبقى أنا مش هشتغل يعني راويين ولا حاجة في اليوم. لكن لازم نقول لك إن الراوي يعرف ضبطه أو كده التام إما بمقارنته بالثقات اللي هم تابعوه، وعشان تعرف إنهم تابعوه تبقى عارف المتابعة كيف تحصل. إن نجيب سند وبعدين نجيب سند تاني ونقول ده فلان ده تابع ده، وهو ده اللي احنا بنربو كل اللي مشتغلين بالشغلانه دي ان يتعلموا التخريج بالاسانيد مع المتون مش من غيرها. يعني التخريج من غير السند ما يديكش ده كله. وطبعا بقينا دلوقتي البحوث اللي هو عايز يترقى بيها ويجيب لك 100,000 واحد ان مشيه. طب امشيه ازاي اذا هو بيحط الشاهد على المتابع؟ ده راجل خلاص بقى استاذ بقى مدرس، يعني بيخش يبوظ عيال اللي بيدرسه، امشيه ازاي؟ معلش اصل هو له ظروف ومتجوزت ابوه. يا ناس يا ناس حرام ما تخشوش في كده، يقول لك انت هتوعظ. طب ابعدوا عنا، مش هنوعظ لكن ابعدوا عنا. فتجيبه يقول لك اما اجمع طرق الحديث يجمعها ازاي؟ تلاقيه يجيب الطريق وبعدين يجيب طريق عن صحابي تاني، بعدين يجيب بقيه الطرق اللي هي للصحابي الاولاني. ليه؟ لان هو اللي اتعلمه، يا مش هو اللي اتعلمه، لا ده هو كمان جعل نفسه شويه. فما نقول انه بمتابعه الثقات غصب عليك بقى اذا كنت عايز تشتغل الشغلانه دي انك انت تعرف تجمع المتابعات ازاي وتشوف ده تابع ده في شيخه ولا في شيخ شيخه وكده. مش هانتش عارف كده يبقى اعتمد بقى على الاقوال. هتلاقي الأقوال مختلفة، واحد يقول ده كثير الغلط، وواحد يقول لا ده كسرة غلط، ودي اللي هي كده هي كسرة نسبية، لأن الراجل ده له 3,000 حديث، فأما يخطئ في 100 ما يبقاش كتير. أو يقول الذهب في الميزان اللي بنقول للناس تقراه ولا هيجيش راضية، يقول لك إيه هو له أخطاء تنغمر في سعة ما روى. معنى انها تنغمر ان هو ده اللي بيسموه ان هو تام الضبط وله اخطاء ايه نادره. لذلك من هنا من الكتاب دوت على غايه ما نخلصه ما تطلعش انت بحاجات الضبط تامه. فلكن انت مثلا لما تقرا في شرح ليله للحافظ ابن رجب اهو في عنده مبحث في الجزء الاول صفحة 158 حسب طبعة الدكتور نور عتر، يقول لك أقسام الرواة. أقسام الرواة من حيث الضبط، ويعملهم 4 أقسام. أما تاخد أنت بقى كلام ده وتروح لكتب الرجال تلاقي إنه هو مش مقسمها بناء على كتب سابقة، ولكن بناء على خبرته هو بالكتب اللي تكلمت على أحوال الرواة. فدلوقتي السخاوي قال إن الضبط التام هو إن يوافق غالبا ذا الضبط. يعني أنه يوافق الضابطين الذين شاركوا في رواية الحديث موافقة غالبة، والغالب يبقى اللي يخرج عنه يسموه نادر. ولذلك بعد ما قالوا الضبط التام انه هو اللي يوافق الثقات غالبا، قالوا ولا يضر الخطأ النادر، فأصبح الضابط ضبط تام يكون له أخطاء نادرة في سعة ما روى. معنى في سعة ما روى انك انت تجيب، ودلوقتي الحاسب بقى بيجيب المرويات ويجيب الأخطاء اللي هي ذكرت ويقول لا ان 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو 100 أو 500 لا تخدع في واحد زي ابو داود الطيالسي. لكن لما تلاقي في ترجمته ان هو له 3 أحاديث اصبح اتغيرت الكسرة والندرة بحسب ما يوجد للراوي من احاديث، وانت تدورها دلوقتي تشتغلها، ما فيش حاجة اسمه تجيب من الكتب بقى تقدر توصل له. فلذلك هو قال هنا ان الخطأ او صاحب الضبط اللي يحكم عليه بانه تام الضبط من يوافق الثقات غالبا، ومعناه انه يكون له خطأ نادر بالقياس الى مروياته. فده القسم الاول. عكسه ايه بقى؟ هو مفروض يمشي على الضبط. قال لك عكسه بقى اللي يخالفهم في الغالب يبقى ده فاقد الضبط، زي ما اللي يوافقهم في الغالب يبقى تم الضبط، اللي يوافقهم يخالفهم في الغالب يبقى فاقد الضبط. هل هو فاقد الضبط كله؟ قال لا، ان احنا عندنا الضبط في مقيد وفيه مطلق، فهو فاقد الضبط المطلق، لكن لا مانع ان يضبط حديث حديثين 3 4 5. فاصبح هنا مع انه بيتكلم على الضبط تكلم تبعا له على فقدان الضبط، فأصبح الضبط التام هو من يوافق الثقات في الغالب، وغير الضبط كذلك من يخالفهم في الغالب. والذي يعني يبقى هو النادر، فالذي فقد ضبطه من يوافق في النادر، لأن النادر الفقهاء يقولوا النادر ملوش حكم. فلأنه كلمة النادر لا حكم له يبقى لا تخدع في تم الضبط، ولا تثبت الضبط كذلك لمن أصاب نادرا. هو ده معنى الكلام اللي ذكره الشيخ سعيد دلوقتي. يوافق غالبا في اللفظ بقى وفي المعنى، دي تفاصيل. إن الموافقة ما شكلها؟ قال لك يوافق في اللفظ أحيانا، أو يوافق في المعنى، أو يبقى موافق في مجموعهما، مرة في اللفظ ومرة في المعنى، ودي ما يعرفهاش إلا اللي جمع طرق الحديث، بس جمعها على المتابعات. يعني إيه على المتابعات؟ قال يعني سند معانا أهو وبعدين ننظر. اللي عايز يعرف المتابعات عملي يقرأ معجم الطبراني الكبير، مش هيعمل له مغص ولا أي حاجة، تلاقي يجيب الحديث ويجيب له 50 متابعة، بحيث ان ما عجبتكش دي تعجبك دي تعجبك دي تعجبك دي، بس اقرا. محدش علمك، احنا معترفين، لان اصلا القدام ما علموش. فانت قبل ما تدعى عليه ادعى على نفسك انت. ماشي؟ عن طريق الطبراني ده تعرف المتابعات من غير ما تقول، بيكون تعرف الرواه بس. اي صحابي هاته في الطبراني واقرا حديث حديثين 3 4 كده تلاقي الحديث كله مثلا 20 له 60 طريق. فضلة خيرك طبعا. فغصب عنك هتعلم، من غير كده أنا غير كده ما تنفعش بقى. من غير الطبراني للمبتدئ ما تنفعش. لأن الإمام أحمد يجيب متابعات بس يفرقها. مثلا المسند 300 حديث يحط متابعة في أوله واحدة في وسطه وواحدة في الآخر. فأنت تاخد وقت والشيطان يقول لك يا أخي صحة الأبدان. فما دام صحة الأبدان روح للطبراني. ينفع. تفضل يا مولانا. والى ذلك اشار الشافعي رحمه الله في من تقوم. خلي بالك بقى ان هو بيأصل، يسموه التأصيل ده. طب انت قلت كده، قال انا هقول لك من اول الشافعي، الشافعي اللي هو 204 يعني، يا دوب كنا لسه الصحابه تركينا وكبار التابعين موجودين وهو الراجل بيحط لك الاصول. يقول لك اللهم الشيخ الفلاني قال كده، انت طول ما تقدر وانا الشيخ الفلاني بما فيهم الشيخ احمد نابد مش هتوصل. ليه؟ لانك انت ما عندكش حاسه تاصيل الامور. حاسه تاصيل الامور تدي لك انت ثبات. بحيث لو لقيت شيخ بيقول ابيض، واحد بيقول بنفسجي، واحد بيقول لا والله ده كده، تقول لا سيبك من الجماعه دول انا هروح للشافعي. يقول لك بس الشافعي انا هجيب الكتاب منين؟ يدخل بقى الشيطان. واذا جبت الكتاب هلاقي الكلام ده فيه. فانا قاعد مع الشيخ احمد ساعه واقول لك الشيخ احمد قال، انا مش مرجع يا اخي. حتى لما تقول فلان قال يبقى انت بتعرض نفسك للسطحيه. فهو لذلك السخاوي يقولها، انت جبت منين؟ وهو رجل شافعي وبيجيب الشافعي، قول بقى يا شيخ. والى ذلك اشار الشافعي رحمه الله في من تقوم به الحجه. اه فين في الكلام ده؟ في كتاب الرساله. الرساله دي فين؟ في كتاب الام. الام فين؟ عند الاب. تفضل يا مولانا. فقال ويكون اذا شرك اهل الحفظ في الحديث. معنى شاركهم يعني تابعهم وتابعوا. اعرف شاركهم ازاي؟ هات الطبراني وهات السند تلاقي ده وش هما الاثنين على شيخ واحد. بس هو في خازوق لما طبعا هيسجلوه علينا، لكن ان سواعي هو ما يذكرش الراوي باسمه. احيانا يذكره يبقى في الطريق الاولاني باسمه وفي الثاني بنسبته. وانت ما عندكش محصول زي حالات. واحد يقول ابو يعلى، واحد يقول احمد بن علي، فيقول لا دول متابعتين. الدكتور عيد يقول لا دي متابعه واحده. طب ليه؟ قال لان هو عارف ان احمد بن علي هو ابو يعلى. ما عرفش دول يقول لك دول اثنين. وحصلت معايا انا في رساله، قال يا ابني انت فاتك طريق، انت عندك هنا احمد بن علي. يا شيخ الله يحفظك، هذا هو ابو يعلى. طب لما بقى تبقى راجل محترم بقى وربنا يبقى عايز يخزيه، هو بيقول لك ما تعقدنيش، يقوم هو ربنا عارف انت يخزيه. مالكش انت دعوه. بس اعمل كل حساباتك وذكائك وستجد انه اذا اراد ان يفضحك فضحك. تفضل مولانا. فما تلاقيه مره باسمه، مره بكنيته، مره بلقبه، ومره بابن فلان، اعرف دول بقى. ادي لنفسك يعني امسك كتاب واقراه. يعني عبي في ذاكرتك شويه بحيث تعرف. ويكون إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. شوف، هو شرك أهل الحفظ يعني اشترك هو وإياهم في حديث ثبت أنه لا علة فيه. قال ومن كسر غلطه من المحدثين. من كسر بقى، ما جابش سيرة النادر وانتقل إلى الإيه؟ الكسرة. إلى الكسرة. بين النادر وبين الكثير مرحلة. وهي القليل. فالنادر لا يؤثر، الكثير يؤثر ضعفا، القليل يؤثر فيما حصل فيه ويبقى الباقي حسن الحديث. فاحنا نبقى عايزين بين مرتبة النادر وبين الكثير القليل، فأصبح ثلاث مراتب اهو: خطأ نادر، خطأ كثير اللي هو جايبه من الرسالة، النادر هيجي في التطبيق. يقول طب ما ذكروش هنا ليه؟ هو ما احنا اتفقنا انه ما بيجمعش، انت اللي تجمع. ما تقرا الميزان يقول لك انه له اخطاء كده تنغمر في ايه؟ في سعة ما روى. فتعرف بقى ان دول ايه؟ قل خطأه او خف ضبطه. وده اللي احنا ان ما عرفناش، ما نعرفش نفرق بين اللي له اخطاء ويكون حسن الحديث وبين اللي له اخطاء ويكون ضعيف الحديث. فاصبح معانا نادر ومعانا كثير هو على كلام الشافعي، وبينهما القليل الذي سيقوله غير الشافعي، حتى تكمل معك في النهايه الايه؟ القضيه. تفضل يا مولانا. من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له اصل كتاب، اصل كتاب. ايوه، يعني كثر غلطه حفظ صدره، فان كان له ضبط كتاب يعرفك قاعده ان خطا الحفظ لا يقدح في صواب الكتاب. ولذلك المختلط اللي له كتاب يقول لك الاختلاط ما يأثرش في كتابه، لأنه كتب وهو لسه ضابط. فهو الشافعي هنا بيعلمك حاجة، إنه في تفاصيل انتبه إليها. ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه. أصل كتاب صحيح، فإن كان له أصل كتاب ننظر في الكتاب، إن كان كل مروياته مكتوبة خلاص يبقى زي عبد الرزاق لما تغير بصره أو كف بصره، أصبح المصنف كل اللي هو معانا ده مش داخل في اختلاطه. ليه؟ لأنه مكتوب وفي إيدين الناس نسخ منه، هو اللي باظ الشوية المهلبية ده. خلاص احنا نخلي بالنا اللي يطلع بعد المصنف هو اللي نتكلم فيه. طب واحنا عارفين التمييز؟ قال اه احنا عارفين مصنف اللي رواه عن عبد الرزاق فلان وفلان. ان جاء من غير الطريق ده يبقى ده من اللي ما رواش عنه في مرحلة الكتابة، وهكذا. فكأن الشافعية بهذه العبارة يقسم الضبط إلى قسمين: ضبط صدر وضبط إيه؟ كتاب. أما يجي هنا في المصطلح نقول ضبط صدر، يقول لك ده المتأخرين بوظوا المصطلح. بوظناه ليه؟ ما هو الشافعي بيقول أهو، يقول لك إنه المتقدمين ما قالوش ضبط صدر وضبط كتاب، وكأنه أحاط بكل ما كتبه المتقدمون ولم يغب عنه شاردة ولا واردة. فدي الشافع يقول لك ما تعرفش تجيب لي دليل على ان الضبط ضبط صدر وضبط كتاب؟ هو عايزه بقى يقول باب ان الضبط، لا ما يقولش كده، هو عمره ما يقول كده. لو كنت مستني كده اتكل على الله من دلوقتي. كما يكون من أكثر التخليط في الشهادة. وظهرنا للأكثر بقى الأكثرية، انتقل من الكثرة إلى الأكثر. فالأكثر هو اللي يسموه الغالب. فأصبح دلوقتي معانا ضبط أخطاء كثيرة ومعانا أخطاء أكثر، وهو اللي يقول عليه ابن ابي حاتم الغالب عليه الوهم. فيبقى ضد الغالب هو النادر. ابن حبان ولا ابن حبان؟ لا يقول ابن ابي حاتم في المقدمه منه الصدوق الذي غلب عليه الوهم، يعني ان عدالته سليمه ولكن ضبطه. احنا قلنا اهو ما دام غالب عليه الوهم يبقى اذن هو الذي نادر صوابه وغلب خطأه. فيطلع معانا من الكلمتين الصغيرين دول بتاع سيدنا الامام الشافعي ان انواع الاخطاء اللي بتنقص الضبط او بتخدح فيه او التي تتعلق به تدور حوالين خطأ نادر وهذا لا يخدح، خطأ قليل وهذا هو الذي لم يصل إلى الكسرة ولم يصل إلى الندرة. وكل ده نعرفه يا بكلام أهل العلم يا إما بشغلة الصبر يا إما كثير يا إما غالب. هو ده اللي كتبه الشيخ ابن رجب. قد ذكرنا فيما تقدم أن الرواة ينقسمون أربعة أقسام، أحدها من يتهم بالكذب. الاتهام بالكذب ده مش داخل لسه في الضبط. الثاني من لا يتهم ولكنه يغلط. من لا يتهم لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط، هو ده اللي يقول عليه ابن حبان فاحش الخطأ. ما تقرا انت المجروحين لوجه الله تعالى تلاقيه هو يقول لك غلب ولا ما غلب، كسر ولا ما كسر. ويقول ان الكسرة لها معاني مختلفة، فالكثير عليك انت ممكن يبقى قليل عليا ويبقى غالب على الشيخ مصطفى. فاذا الثاني من لا يتهم لكن الغالب على حديثه الوهم والغلط، وهذين القسمين يترك تخريج حديثهم الا لمجرد معرفته. هو ده اللي يقول حديثه ايه؟ متروك. الثالث من هو صادق ويكسر في حديثه الوهم ولا يغلب. فخلى اللي يغلب غير اللي يكسر. لكن انت لما تقول له بقى قبل ما تقراه وتروح تجي تقول ده الشيخ بيخرب، تلاقي ان اللي جابه من الامثله ما انطبقش يعني انطباق كامل، فيه وفي. فيبقى انت تخلي الامثله مرتبطه بالكلام اللي هو اتقال هنا، ما تاخدش حته وتسيب حته. الثالث من هو صادق ويكسر في حديثه الوهم ولا يغلب عليه. وقد ذكرنا الاختلاف في الرواية عنه وتركه، يعني منهم من يروي عنه ومنهم من يتركه بمعنى يترك الاحتجاج به. والرابع الحفاظ الذين يندر أو يقل. احنا بقى بنخالفه في أو يقل، دي مفروض يقول يندر بس ويرجع يقول يقل عشان تكمل الايه؟ القسمة وتوافق التراجم اللي هو جابها. يبقوا خمسة. تقول الله، يعني امال انت جايب لنا كتاب؟ نقول لك ان انت ما تجمعش جميع التفاصيل من مرجع واحد. لكن اكثر من شفته يعني نبه على هذا وفرق بين الكثير وبين الغالب اللي هو الشيخ. انت لو ترجع للرازي لابن ابي حاتم يقول الصدوق الذي يهم احيانا فهذا يحتج به أيضا. فمعنى أنه يعيهم أحيانا أنه هو قليل، مش أنه نادر، لأنه قبل كده قال الثقة، قبل كده قال الثقة المتقن اللي كده، وبعدين قال الثقة الورع الصدوق الورع الذي يهم أحيانا. فخلى فيه بين الكسرة وبين النادر القلة. لما تقرأ عند البخاري لا قدر الله يعني يقول لك يهم في الشيء بعد الشيء، أما تقرأ التقريب اللي هو تهرى يقول لك صدوق يخطئ قليلا، ويقول يخطئ أحيانا، أو يقول ربما، لأن ربما تفيد التخليل بس في اللغة العربية، واللغة العربية كلنا الحمد لله ناجحين فيها باللي أنت عارف، لكن هي حكمت. فما دام قالوا القدامى أو الأئمة إنه أحيانا وفي الشيء بعد الشيء، وقالوا ربما، إذن لابد إن الخطأ القليل يبقى له مرتبة. الرابع الحفاظ الذين يندر، ويندر دي اللي ذكرها ابن رجب، أو يقل الغلط. لو قال كده وهذا هو القسم المحتج به، ما قالش الصحيح. ليه؟ قال لأن اللي يندر هيبقى صحيح، واللي يقل هيبقى إيه؟ حسن. فهو قسمهم لاثنين دول وحطهم في مرتبة بحسب الاحتجاج، وإلا هم بحسب عدم الدخول في الاحتجاج يبقى مرتبتين من حيث الضبط. ثم بعدين الشيخ ابن رجب قال ذكر الحفاظ، يعني ذكر يعني الترمذي الأنواع الثلاثة، وأنا هذكر النوع الرابع، وذكر تراجم. فالتراجم دي يقول ايه؟ الحفاظ المتقنون الذين يقل خطأه. طب ليه؟ ما انت قبل كده ما جبتش سيرة القليل، انت اللي قلته يندر او يقل، فصلت يقل لوحده ليه؟ قال هو ده اللي بيعرفك ان القلة بحسب الاحوال الرواة تنفصل عن الكسرة، وتنفصل عن الكسرة الغالبة، وتنفصل عن الكسر عن الخطأ النادر، وتأخذ مرتبة. اللي نعس مدام المقعدة متمكنة من السجادة فصلاته صحيحة، ولكن الدرس راح منه تك أو تكتين، ما يجراش، احنا هنركب عداد بقى ما يجراش. خلاص كده. فأنا أرجو أن حد فيكم يراجع تقسيم ابن رجب ده، لأنه هو التقسيم اللي أنا شفته جامع لأنواع الغلط هذه، وإن كان في التطبيق مرة يوافق ومرة ما يوافقش. فلما تلاقي مرة ما يوافقش هات غيره، بحيث تخرج أنت بتصور لأنواع الوهم خماسية من مجموع الأقوال وليس من قول واحد. لكن الشيخ ابن رجب رحمة الله عليه هنا مثلا لما ترجع لهذه الساري في اللي هو الفصل اللي تكلم فيه عن نفس الموضوع، قال كده انه هو الضبط ينقسم الى الغلط الى كثير وقليل. بس طب ليه ما قالش الباقي؟ قال لانه هو اصلا كان بيتكلم عن الرجال الصحيحين، فما يجيب لكش هذا دول. لكن أصبح فيه قاسم مشترك بين ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل لما قال الصدوق الوهم الذي يهم أحيانا والغالب عليه الوهم، وساب الكثير، لكن هو سابه في المراتب وطبقه في التراجم، بحيث اما انت لا قدر الله تقرا لك جزء كده ولا جزئين هتلاقيه يقول فلان كثير الخطا. طب امال ما دخلتوش ليه في اللي في اللي هناك؟ قال انا لما بألف الكتاب ببقى محضر حاجه للجزئيه دي، ممكن تجد لي حاجات تانيه اكملها بعدين. فانت خد يعني تصوري من مجموع الامر. طب السخاوي هنا ما قالش دول ليه؟ قال السخاوي والله على حسب ما موجهز عنده من الماده. انت هو لا تدي له اعمال سنه ولا لك عنده، هو الراجل اللي قدر عليه قاله اعمل انت بقى كمل، روح لابن رجب ده وخلي تكمل به السخاوي عشان تكمل عقليتك انت. ما يدي لك راه ونقول لك طلع الراجل ده ضعيف، ولا طلعه صدوق له اوهام، ولا طلعه كثير الغلط، ولا طلعه فاحش الغلط، يبقى انت معاك الخطة دي او الجماعة دول يكملوا لك الموضوع. بس تفضل يا مولانا. فقال فيما يعتضد به المرسل كما تقدم ويكون ده الشافعي، هو ما زال مع الامام الشافعي رضي الله عنه. ويكون اذا شرك احدا من الحفاظ في حديث لم يخالف، فان خالفه ووجد حديثه انقص كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه. أيوة. ويعرف الضبط أيضا بالامتحان كما تقدم في المقلوب مع تحقيق الأمر فيه. الامتحان اللي احنا قلناه قبل كده. الرابع في بيان سبب الجرح والتعديل. ده موضوع بقى تاني، هتلاقي في سبب الجرح والتعديل ده دخل في اللي أخرج لهم البخاري ومسلم، عشان يقول لك اللي أخرج لهم البخاري منهم ناس فيهم ضعف ومنهم ناس ما فيهمش. اما انت مشيت القنطره هناك ليه؟ انا مشيت القنطره على انك هتقرا الكتاب كله، مش هتحضر محاضره وتقول السلام عليكم. الرابع في بيان سبب الجرح والتعديل، وكان ارداف بالثاني كما تقدم انسب. وصححوا اي الجمهور من المحدثين وغيرهم كما هو المشهور قبول تعديل بلا ذكر لاسباب له، خشية أن تسقل لأنها كثيرة، ومتى كلف المعدل لسرد جميعها احتاج أن يقول يفعل كذا وكذا عادا ما يجب عليه فعله عادا. وطبعا الناس التانيين بيجوا يقولوا لا، عشان نعرف فيها المسألة خلافية، يقولوا لا ما ولو كان كثيرا، لكن ممكن أيضا إيه التغلب على الكثرة بذكر إيه أقوال جامعة يعني تقوم مقام هذه الكسرة، وأنه أيضا المجروح أحيانا تكون أسباب الجرح كثيرة، لكن هو مجرد توجيه للأقوال قد ينطبق وقد لا ينطبق. وكذا عادا ما يجب عليه فعله، وليس يفعل كذا وكذا عادا ما يجب عليه تركه وفيه طول. ولم يروا أي الجمهور أيضا قبول جرح أبهمة ذكر سببه من المجروح المبهم بقى دوت، انا ما اعرفش هو الشيخ قاله ليه، يعني مبهم دي ما هيش مطابقه. هو المفروض يا اما جرح مجمل عشان يبقى مقابل المفسر، وتعديل مجمل مقابل المفسر، وخاصه ان هو يتكلم عن الافسر، يا اما يقول مطلق. لكن الابهام ده يعني هو لانه موجود في الالفيه فهو خلاه يعني، انما هو التعبير عن الجرح الغير مفسر الاسباب والتوثيق غير المفسر الاسباب بانه مجمل او بانه مطلق اولى، وهو الذي سيستعمله السخاوي بعد ذلك. وبهما ذكر سببه من المجرح لزوال الخشيه المشار اليها، فان الجرح يحصل بامر واحد وللخلف بين الناس. مش دائما يعني، احنا لما نقول ان هو يخطئ ونسب الى الارجاء فيبقى الخطا راجع للضبط، ومساله الارجاء على من يخدع بها او على من يقول انه داعيه او غير داعيه متعلقه بالعداله، فلا يكون القدح دائما بسبب واحد. وللخلف بين الناس في اسبابه وموجبه. ايوه يعني في اشياء عندك انت تخدع، عند غيرك لا تخدع، هكذا يعني. وربما استفسر الجرح ببيان سببه من الجارح، فيذكر ما لم يقدح مع إطلاق الجرح به لتمسكه بما يعتقد أنه يقتضيه. لكن وصلنا في النهاية إلى أنه ذكر السبب، يكون يقدح أو لا يقدح هذا موضوع تاني، أو لشدة تعنته وليس كذلك عند غيره، كما فسره شعبة بن الحجاج مرة بالرقد وهو استحساس الدابة بال. دي كل الأرين المصطلح عارفين انه شعوب قالوا له ما رأيتش على الرجل ليه؟ قال انا رأيته يركض على برزون اللي هو لمؤاخذة البغل، فهو كان بيعرف عصره. وانت بقى حاول انك انت تعرف الفرق بعد الوقت، انه كان ركوب لمؤاخذة بغل وانك انت تتجاهب ان عندك بغل لان لا تملك، كان في الوقت ده شيء فخم جدا. كون بعد الوقت نختلف على موديل السيارات وكلام من ده، هو ده الفارق اللي خلاك انك انت لابد ان تعرف ان لهم كلام وعبارات وكذا كانت في وقتهم مفهومة ومستساغة وكذا. تفضل مولانا. هو استحساس الدابة بالرجل لتعدو، حيث قيل له لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على برذون بكسر الموحدة وذال المعجمة الجاف في الخلقة الجلد على السير في الشعار. وانا احد الطلاب اللي قال لي والله يا شيخ احنا كان لو جلسنا في جلسة جدي وابتسمنا نأخذ بعد الجلسة عقل يعني علقة جافة، كيف تبتسم وانت جالس في مجلس جدك؟ لابد أن يكون عليك الحشمة. تعال بقى أنت شوف دلوقتي. والوعر من الخيل غير العربية وأكثر ما يجلب من الروم، وحينئذ وقده اللهم إلا أن يكون في موضع أو على وجه لا يليق ولا ضرورة تدعو لذلك. يعني قال إن هو الركض في حد ذاته قد يقدح وقد لا يقدح، وصلنا احنا لكده ان هو قد يقدح على واحد انت شايفه دلوقتي راكب عربية وبي يعني يعمل بها حركات سيئة، فده لا شك ان هو ركوب العربية قادح لانه استخدمها استخدام فاسد. هو التاني برضو كده يمكن شعبة شافه كده، ومع ذلك هو قال انا ما اروش عنه، قروا انتوا عنده، لم يمنع غيره كذلك. فكأنه جرح يعني موضعي ما هوش عام، لا سيما وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن. كان كده، لكن سرعة المشي دلوقتي كلنا اللي ما يعني يمشيش سريع مش هيلحق حاجة، فكان وقتهم كذا واحنا وقتنا كذا. والحديث لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، يعني تسرعون المشي ولكن عليكم بالسكينة والوقار. فكان يرى أن سرعة المشي نوع ما من عدم اللياقة، يعني بحسب العصر اللي هو فيه. أنت عايز تنتقدها روح بقى رجع نفسك تاني اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه واتكلم. تفضل يا شيخ. ونحوه ما روي عن شعبة أيضا أنه جاء إلى المنهال بن عمرو فسمع من داره صوتا فتركه. قال ابن أبي حاتم إنه سمع قراءة بالتطريب، ونحوه قول أبيه أبي حاتم كما قاله الشارح إنه سمع قراءة ألحان فكره السماع منه. وقول وهب بن جرير عن شعبة أتيت منزل المنهال فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت. الطنبور اللي هي آلة الموسيقى يعني زي العود وزي الربابة القديمة وزي كده يعني. فرجعت ولم أسأله. كان هو ده عرفهم ماشي يعني كده، ولما طلعت السيارات وكانت النور بتاعها ده ينور كانوا بيعتبروها شيطان. فانت بقى ايه ما تجمدش الموضوع، عليك ان تتصور ان هذا كان في زمانهم، وخلي انت بقى زمانك وقس عليه ان كل ما يعني ينتقد به الناس العقلاء طبعا، والا يعني كده يكون اهل عقل يعني. قال ولا الناس دلوقتي بتضحك على المشايخ ما يلبس يقول هو عم الشيخ. قال وهب: فقلت له: فهلا سالته عسى كان لا يعلم؟ قال شيخنا: وهذا اعتراض صحيح. يعني هو قال له: طب انت شفت ما يمكن جاريه من الجواري هي اللي بتعمل، هو الراجل مش واخد باله. قال لا، دي بتعرفك ان المسؤوليه الاجتماعيه يمكن ان هي تعفي من القوانين اللي بيتعبوا الناس في انهم يدينوا المخطئ بيها. انه صحيح هو ما عملش حاجه في بيته، لكن انت راعي ومسؤول عن البيت. طبعا اذا كنت تقدر، عشان خاطر ما هتقولش احنا دلوقتي من اقوم المشاكل. قال شيخنا: وهذا اعتراض صحيح، فإن هذا لا يوجب قطحا في المنهال، بل ولا يجرح الثقة بمثل قول المغيرة في المنهال: إنه كان حسن الصوت، له لحن يقال له وزن سبعة. سبعة دي معروفة في الأصوات، اسألوا إخواننا بتوع القراءات اللي هم دلوقتي عارفين حكاية السبعة وحكاية الثلاثة وحكاية الأربعة، وهو علم يعني له يعني مكانته بالنسبة لقراءة القرآن الكريم. ولذا قال ابن القطان عقب كلام ابن القطان الفاسي، مش يحيى بن سعيد، لا، ابن القطان اللي هو صاحب الوهم والإيهام. ولذا قال ابن القطان عقب كلام ابن أبي حاتم: ما نصه هذا ليس بجرحة إلى بجرحة إلى أن إلا إلا إلا خليها إلا، اللي معاه نسخة مش إلا، هي إلا أن يتجاوز إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم ولم يصح ذلك عنه انتهى. وجرحه بهذا تعسف ظاهر. وقد وثقه ابن معين والعجلي. يقول لك العجل متساهل، أول حاجة العجل متساهل. يا أخي اشتغل أنت الأول وشوف أنه يقول لك لا، ما دام ناس قالت من المعاصرين يبقى إحنا أمال هنقول علم إزاي؟ طب اثبت أنت، ما أنت ما دام بقيت مكلف أنت لا تنقص إلا الخبرة. وغيرهما كالنسائي وابن حبان. ابن حبان هو ما ذكرش الراجل في الثقات، لكن يعني في الثقات المطبوع ابن حبان مش موجود، ولكن الإمام المزي لما ترجم للمنهال قال إن ابن حبان ذكره في الثقات، ودي معروفة إن طبعة الثقات الحالية فيها تراجم ساقطة، الناس يعني اللي اشتغلت عارفة كده، وأنه أيضا النسخ فيها متفاوتة. زائد بقى إن الحافظ ابن حبان في صحيحه أخرج للمنهال حوالي 5 أحاديث، فيبقى ممكن أن يكون التوثيق الفعلي أو التعديل الفعلي يشمله بهذه الطريقة. وده اللي عرفك إن هو مش كل اللي أخرج له في الصحيح ذكره في الثقات. كالنسائي وابن حبان. وقال الدارقطني إنه صدوق، واحتج به البخاري في صحيحه. احتج به البخاري بقى في صحيحه دي، هي اللي فيها كلام في ناس روايات انا ما قابلتهاش يعني، لكن هناك من يقول انه لم يخرج له احتجاجا، فتحتاج الى مراجعه يعني. بل وعلق له من روايه شعبه نفسه عنه، فقال في باب ما يكره على اساس ان التعليق ما يعترضش على البخاري به، لانه جعل شرطه للأحاديث المسندة. في باب ما يكره من المسلة من الذبائح، تابعه سليمان عن شعبة عن المنهال، يعني ابن عمرو، عن سعيد هو ابن جبير. خلي بالك بقى من تابعه سليمان عن شعبة، فأصبح مدار الحديث على شعبة، وإنه هو سليمان روى مع المنهال الحديث. تابعه سليمان، لا آسف، سليمان عن شعبة عن المنهال، شعبة يروي عن المنهال، فيبقى شعبة اللي هو يروي عن المنهال. ذكر المتابعة بس فقط سيدي. نعم، هو ذكر المتابعة فقط، ما جابش الحديث الأصلي يعني. ما ذكرش الحديث الرواية الأصلية، لكن لو احنا جبنا الطريقين اللي عايز يعني يشوف المتابعة يجيب الرواية الثانية ويرسمها يجد انه يعني مدار الحديث هو شعبة. نعم. وهب بن جرير تابع شعبة. جزاك الله خير يا شيخ محمد. تابع سليمان. فأصبح ليس إذن احتجاجا ولكن هي الرواية متابعة. تابعه سليمان عن شعبة عن البلاد. وطبعا حكاية احتج به البخاري دي انا قلتها قبل كده ان سواء تلاقي في الترجمة اللي يقوله احتج به ولما تدور انت تلاقي ما احتجش. طب امال هو بيقول كده ليه؟ هو ليه واحد قال يعني ما كشفش هو. احنا دلوقتي اصبح نقدر نكشف. فما تلاقي كلمة احتج والله ان كنت عايز تلطشها التشها وعليها مسؤوليتك. كنت عايز تتأكد ممكن تشوف ان كلمة احتج دي مش في محلها وتذكر يعني من علماء كبار انهم يقولوا الراوي ده احتج به البخاري وهو يطلع ما احتجش به. واصبح دلوقتي احنا بنفاصل بقى في رواية البخاري ان هي نوعين وان التعديل الفعلي بتخريج البخاري انما يخضع لطريقة ايراد الراوي ومروياته في الصحيح البخاري. فإن كان أخرج له بمتابعة فلا يعد تخريج البخاري توثيقا له. إن كان أخرج له بمفرده فهذا الذي يسمى احتجاجا. ومسألة أنه احتجاجا نعرفها كيف؟ هي بمراجعة المواضع اللي أخرجه البخاري وأصبحت دلوقتي ميسورة أنك أنت تلاقيها. لكن قد لا تكون المتابعة الاحتجاج في موضع أنت تستطيع أنك تحدده إلا إذا رجعت لبقية المواضع الموجودة أو نظرت لتخريج الحديث اللي هو أخرجه. قد تكون المتابعة خارج الصحيح وتعتبر إذا وجدت خارج الصحيح هي تدفع أن البخاري احتج به بمفرده. تابعه سليمان عن شعبة عن المنهال يعني ابن عمرو عن سعيد هو ابن جبير عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان ووصله البيهقي. لأن احنا بنتكلم عن طريق ايه؟ معلقة. فما تيجي تخرجه انت الأول تعمل ايه؟ تجيب المعلقة بعدين تجيب الطريق الموصولة الأول. وفيه دليل على أن شعبة لم يترك الرواية عنه وذلك إما بما لعله سمعه منه قبل ذلك أو لزوال المانع منه عنده. دي برضو يعني تعتبر إضافة جيدة من الشيخ السخاوي إنه الإمام شعبة جاءت عنه روايات تفيد خلاف ما قال فيبقى الجواب عنها كيف. خلاص تفضل مولانا. بسم الله. فقد حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن السماع يكره ممن يقرأ بالألحان. ونص الإمام مالك رحمه الله في المدونة على أن القراءة في الصلاة بالألحان الموضوعة والترجيع ترد به الشهادة. والحق في هذه المسألة أنه إن خرج بالتلحين لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد مقصور أو تمطيط يخفى به اللفظ ويلتبس به المعنى فالقارئ فاسق والمستمع آثم وإن لم يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله فلا كراهة لأنه زاد بألحانه في تحسينه. وأصبح حكاية إن تلحين القرآن ليس على إطلاقه وإنما الأمر فيه على تفصيل بل قد يكون التلحين من القارئ هو تحسين لسماع القرآن الكريم وبالتالي لا نستطيع أن نعمم هذه المسألة أو نجرح بها الراوي وبالتالي نرد عن روايته. وكذا استفسر غير شعبة استفسر يعني زي ما شعبة سئل فذكر سببا لا يقدح. هناك غير شعبة من سئل فذكر شيئا لا يقدح. وكذا استفسر غير شعبة فذكر ما الجرح به غير متفق عليه. من غير متفق عليه. وطالما دخلت المسألة في الخلاف إذن الذي يفعل له يعني مندوحة، ليس من حق المخالف أن يصادر على من يخالفه، والعبرة في هذه الحالة تكون بما يقوم عليه الدليل، لأن الدليل هو الحجة المعتبرة، هو الذي يصدر عن يعني طلبة العلم والعلماء هو اجتهاد منهم، فهم في الدليل، فإذا وافق هذا الفهم أو اتفق عليه أو ترجح عليه الآراء يمكن أن يرجح، وإذا لم يترجح يصبح أن كل واحد ليس له أن يخطئ الآخر، لأن الدليل يحتمل فعلي ويحتمل فعلك، فلماذا تجعل الدليل حكرا لك أنت وحدك؟ فقال شعبة: قلت للحكم ابن عتيبة لما لم تحمل عن زازان؟ قال: كان كثير الكلام، ولعله استند إلى ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال. خلي بالك من لعله، يعني هو لما سألوه ما قالش لكذا، إنما اللي قرأ القصة بيلتمس يعني له وجها، وطالما أنه لم يذكر دليلا فأصبح ليس له حجة على من يخالفه، فلعله دي مش راجع للشخص نفسه، هو زازان ده رجل راوي وموجودة له تراجم وكل شيء ومتكلم يعني في بيان قبول حديثه، لازم يعني نبحث عن دليل يكون الذي ترك حديثه هو الذي يعني يدعيه. ولعله استند إلى ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كثر كلامه كثر سخطه، ومن كثر سخطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. والحديث ده معروف، يعني الكلام فيه يعني مذكور في تخريجاته، يعني الحكم عليه بالصحة يعني موجود، بل إن بعضهم بيقولوا إنه موضوع، فلذلك أصبح التماس دليل كهذا بما يترتب عليه جرح الراوي يعني غير مسلم. وكذا لما ورد في ذم من تكلم فيما لا يعنيه. وممن تكلم في زازان الحاكم أبو أحمد فقال إنه ليس بالمتين عندهم. وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرا، لكن قد وثقه غير واحد وأخرج له مسلم. فيصبح بقى الآن المسألة تحتاج إلى هل الراجح توثيقه وبالتالي لا يكون جرحه معتمد، أو هل الراجح تجريحه وبالتالي يكون من ضعف حديثه له وجه. أيوة، نشوف هل بجانب ذلك في تجريح مقيد، وأن التجريح المقيد ده الإمام مسلم لما أخرج له مما جرح فيه، لأن احنا قلنا إن الجرح ينقسم إلى مجمل أو مطلق وإلى مقيد، وأن البخاري ومسلما أخرجوا لبعض الرواة في ما لم يجرحوا فيه، فمثلا سيدنا حماد بن سلمة هو من أوثق الناس في ثابت البناني، ويضعف في غيره، فلذلك الإمام مسلم لما أخرج له أخرج من رواية حماد عن ثابت، فأصبح نحتاج بعد حكاية إن فيه جرح وفي تعديل نبحث مرة تانية في تقييد وفي إطلاق أو لا، وده اللي بيخلينا نقول إنك أنت تجمع المسألة أو القضية في تفرقاتها حتى يبقى عندك الحكم صالح للتراجم اللي أنت هتحتاجها ما تجدش ترجمة يستغلق عليك الحكم أو الراجع فيها، لأنك لم تحط بتفاصيل الجرح والتعديل المتعلقة به. وقال جرير بن عبد الحميد: أتيت سماك بن حرب فرأيته يبول قائما فلم أسأله عن حرف، قلت قد خرف ولعله كان بحيث يرى الناس عورته. وقد عقد برضو دي لعله، دي برضو التماس منا احنا، فلذلك القضية شيء والتماس الوجه لها شيء. وقد عقد الخطيب في الكفاية لهذا بابا. أيوة، في الكفاية باب لهذا، أنه هو اللي جرح بجرح ولكنه ليس معتمد. ومما ذكر فيه ومن الأكثر الأشياء كذلك اللي هي تحتاج إلى عناية الرواه الذين وصفوا بالكذب، ففي حالات كثيرة تجد أن الأقوال تذكر في وصف الراوي بالكذب، ثم تجد من العلماء من يرد هذا الكذب ويقول لا، إن هذا الكذب غير ثابت على فلان. وهو يجي يذكر الآن الشيخ السخاوي طبعا لشيخه مسألة سيدنا عكرمة مولى ابن عباس، وكيف أنه من ضمن ما جرح فيه وصفه بالكذب، وكيف أن الإمام ابن حجر في هدي الساري دفع نسبته إلى الكذب. فلذلك بعد ما تجد أنت الأقوال وتتأكد أن الأقوال دي منسوبة أو ثابتة على الراوي، أنت محتاج بعد ذلك إلى جزئيات أخرى يمكن أن تحكم من خلالها بثبوت الجرح أو بعدم ثبوته. ومما ذكر فيه مما تبعه ابن الصلاح في إيراده أن مسلم ابن إبراهيم سئل عن حديث لصالح المري فقال: ما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة. هو المري اللي أنا أعرفه أنه فتح الميم. صالح المري. سئل عن حديث لصالح المري فقال: ما تصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. فهذا يعني إشارة إلى أنه إيه غير يعني لا يراه أهلا للثقة. وإدخال مثل هذا يحتاج برضو الأمر أنك أنت تجيب صالح ده وتشوف الأقوال وتشوف هل قول حماد ده شاذ، لأنهم كما يردوا بالأكثرية في أشياء كثيرة يرد كذلك الجرح كذلك بمخالفة الأكثرية أو بعدم ثبوت هذا الأمر. ليست مسألة أنك تجد أقوال مثبتة فتعتبرها ثابتة، لا، تحتاج إلى تفصيل في هذا. تفضل يا شيخ. وإدخال مثل هذا في هذا الباب غير جيد، فصالح ضعيف عندهم ولذا حذفه المصنف، وحينئذ فالبيان مزيل لهذا المحذور ومظهر لكونه قادحا أو غير قادح، بل قد بان في جميع ما ذكر عدم تحتم الجرح به. أيوة ماشي خلاص. في بس أسئلة في أسئلة تفضل. هذا سائل يقول: هل يلزم المحقق لكتاب ما إذا ما وجد حديثا موضوعا أن ينبه على ذلك؟ يعني حكاية إن هو الموضوع وكده السؤال يحتاج إلى الموضع اللي ذكر فيه، يعني هو جزم بأنه موضوع بناء على إيه؟ هل بناء على إن واحد ده قال ده موضوع، ولا هو ثبت له فعلا إنه هو موضوع؟ يعني إحنا اللي نعرفه إن كثير ممن يشتغلون بتحقيق التراث لا تكون لهم يعني خبرة، وده مش قدح فيهم ولكن يعني بيان لحقيقة الحال، انه لا يكون يعني متمكنا من ان الحكم فعلا بالوضع ثابت، فاللي هو مناسب ان هو ينقل قول لبعض اهل العلم اللي هم يعني ذكروا او وصفوا هذا الحديث بالوضع، لانه كما ذكرت لكم الحكم بالوضع وكذلك الحكم على الحديث عموما يحتاج الى نضج وكفاءة يمكن ان يكون اسنادها الى محقق على الاطلاق فيها نوع ما من الايه من المجاشف. فانا ما اقدرش اقول له انه هو يبين او لا يبين الا اذا عرفت انه هو لديه كفاءة او ليس لديه كفاءة. انما هو اذا وجد كلام لاهل العلم مثلا يقول لك قال فلان موضوع، مثلا احنا عندنا الفوائد المجموعة للشوكاني وعندنا الاسرار المرفوعة للشيخ علي قاري وكلها فيها حديث كذا موضوع حديث كذا موضوع حديث كذا موضوع، وممكن انت لو بحثت فيه تلاقي انه هو ضعيف فقط وليس موضوع. فلذلك يعني اضعف الايمان اذا هو مصر يعني على كده يقول والله ان فلان الفلاني او كده قال كده بس يعني ننسبه اليه. وطبعا تخير من العلماء من يكون له خبره وكذا بحيث تنسب اليه وتكون انت يعني خالي المسؤوليه من هذا. احسن الله عليكم. هذا سائل يقول يزيد بن عبد الله بن خصيفة قال ابن معين ثقة الحجة ووثقه أبو حاتم والنسائي وابن سعد ووثقه أحمد في رواية الأسرم عنه وفي رواية أبي داود عن أحمد قال منكر الحديث. قال ابن حجر في هدي الساري في الفصل التاسع هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء من حاله، فما تعليق فضيلتكم؟ هذا مش سؤال يعني هكذا. لا يعني هو معروف من الإمام أحمد لكن يطلق الإمام أحمد المنكر على الضعيف. نعم هو يطلق كده ويطلق كده، فلذلك اللي ذكره ابن حجر هو اللي هو عايزه، إنما اللي هو عايز يشوف يعني يشوف أحكام الإمام أحمد على الرواة ويشوف إن هو يستعمل النكارة على الضعيف فليس مضطرد الأمر يعني. نعم. وهذا سائل يقول ابن حجر ما القول الفصل ما القول الفصل في قول الحافظ ابن حجر في التقريب فلان مقبول؟ هو الرجل قال في المقدمة المقبول كذا كذا، أنا أجيب القول الفصل منين؟ هذا هو اصطلاحه، فهو على اصطلاحه إذا كان عليه يعني أشياء. إحنا عملنا رسائل في مقبول ابن حجر وطلع إن هو يعني ليس دائما على الشرط الذي ذكره في المقدمة، وده أحد الأسباب اللي إحنا بنستدل به على إن الحافظ ابن حجر كتب المقدمة قبل ما يشتغل الكتاب ولما اشتغل الكتاب خالفها، لكن ناس كتيرة تستفيد من المقدمة تدار فيها. طب انت يا ابني جاي بيقول ابن حجر انت بتكره ابن حجر انت كذا، ابن حجر امير المؤمنين في الحديث وقال ان انا هحكم بارجح الاقوال. طب هو قال كده في الاول؟ يا يقول لك لا ما فيش، ما قالش ان انا قلت الاول. طبعا ده مالكش معاه كلام بقى لانه هو ده ايه مش محل نزاع. احسن الله عليكم. وهذا سؤال يقول قول البخاري في التاريخ الكبير له صحبه يحمل على على القطع أم على الحكاية أم في المسألة التفصيل؟ ما فيش قطع يا أخوانا، ما فيش قطع يا تجيب القطع منين؟ تجيب القطع أنك تكون قاعد في المدينة وشفت الراجل أو ما شفتوش، هذا القطع. إنما كل الذي يثبت الصحبة هو بيثبتها بحسب ما وصل إليه. لما تكلم البخاري عن الصحابي ده كان البخاري في سنة 200 يعني الصحابة كلهم كانوا ماتوا، فهو بيثبت الصحبة بالدليل. انت لقيت الدليل مشي وصح خلاص، ما لقيتش الدليل خلاص. فحكاية القطع دي يعني لا نملكها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.